الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي ظهر لعباده بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم سبحانه وتعالى بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله حتى علموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به كل أحد في إقلاله وإكثاره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ماجدا جل سبحانه وتعالى عن النظائر والأمثال، وتقدس سبحانه عن الأضداد والأشكال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه، أمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين، وابتعثه جل مجده بالرسالة الخاتمة العصماء على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل، فسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القويم ما بلغ الليل والنهار، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وأتباعهم بإحسان في هذه الدار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فاستمعوا إلى قول المولى سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قد يرى الإنسان في هذا العصر أو في هذه الدورة من تاريخ الإنسانية ما يحل بعباد الله المؤمنين من صنوف المحن والمصائب، من ذلة وكسرة، من فقر ومغلوبية، من أسر ونفي وطرد وتشريد، من تذبيح وترويع، مع ما يصيب الكفرة الظلمة من ألوان العزة والعلو في الأرض والاستكبار وصنوف الرياسات، مع مروره بمثل قوله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وبمثل قوله جل مجده: والعاقبة للمتقين. فها هنا وهذه محنة تختلف أنظار الناس وتتباين مداركهم، فمن قائل ممن لا يعلل أفعال الله بالحكمة سبحانه وتعالى: الملك ملكه والأمر أمره، وهذا حق يراد به ضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا حال كثير من أمتنا، أعني اللامبالين الذين وطنوا أنفسهم على كل حال من نعمة وبؤسة لا استسلاما لقضاء الله وقدره، وإنما خضوعا لأمر الواقع. فهؤلاء دخلوا بابا عظيما من أبواب التيه والضلال. ومن قائل: إنما وعد الله سبحانه وتعالى به من ألوان النصر والعزة والعلو والتمكين ليس في هذه الدار، فليس للمؤمنين من هذه المعاني بوجه من الوجوه وجه في مدة الحياة الدنيا، وإنما هذا مدخر مكتنز لهم في دار الآخرة. ولكل إنسان مع نفسه في هذا المقام محاكمات وإيرادات وإشكالات وجوابات، كل بحسب بضاعته وبحسب ما عنده ومحصوله. فالقلوب تغلي بما فيها كالقدر إذا استجمعت غليانا. ومن هالك أبعد هلكة قال إنه سبحانه وتعالى، وأعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، إنه سبحانه وتعالى ادعى لنفسه الرحمة ولا نرى للمؤمنين لونا من ألوان هذه الرحمة، أستغفر الله العظيم، كما حكي عن الجهم ابن صفوان عامله الله بما يستحق أنه كان يقف بتلاميذه على الجذامة أي المجذومين وأهل البلاء، ثم يقول قبحه الله وقبح مقاله، ثم يقول أرحم الراحمين، يفعل بعباده هذا أرحم الراحمين. وأنا أقول هذه المقالة وقد يعن لمستمع أن يقول: ومن يقول بها؟ والله يقول بها كثيرون، والله لقد سمعتها من كثير من المسلمين ينفي عن الله الحكمة باعتراضه سواء أراد أو لم يرد، وينفي عن الله الرحمة باعتراضه وتسخطه وتبرمه سواء أراد أو لم يرد هذا المعثر الجاهل. نعم، بل قال بعضهم: لا غفر الله له ما قال ولا أقال، فهذه عثرة لا يقال لصاحبها لعى. بل قال بعضهم: ما أضر على المخلوقين من الخالق، أستغفر الله. وقال ثالث: إن كان هذا فعله بمحبه فما تراه في أعاديه يصنع. ونحن نسأل الله العصمة والتزيد والنصر والتأييد، آمين. وهؤلاء الذين خرجوا بأقوالهم الحائدة عن الجادة المجانبة المجانفة للصواب في هذا الباب إنما أتوا من مقدمتين. المقدمة الأولى هي حسن ظن الإنسان بنفسه وبدينه، يحسب أنه قام لله سبحانه وتعالى بين يدي معبوديته جل مجده بحق عبوديته فيه بما وكما ينبغي، وليس كذلكم الأمر. يحسب أنه قام لربه بما وكما ينبغي، فهذا من أهل الاغترار، اغتر بنفسه واغتر بدينه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والمقدمة الثانية هي حسبان وظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى كما سبق بيانه لم يجعل شيئا من معاني العلو والتأييد والنصر والتسديد لعباده المؤمنين في هذه الدنيا، وإنما جعل كل ذلك لهم في دار الآخرة. ولا بد من وقفة متأنية مع المقامين ومن كلام حول المقدمتين. فأما المقدمة الأولى وهي حسن ظن الإنسان بنفسه، كثير من المسلمين لا يعلمون كثيرا من الواجبات، فهؤلاء مقصرون تقصيرا علميا لأنهم أصلا لا يعلمونها، هم يجهلونها. ترى أحدهم خبيرا خريتا في أمور دنيا صغيرها وكبيره، وأما واجباته الدينية فهو لا يدري عنها قبيلا من دبير ولا شمالا من يمين والعياذ بالله. فهذا مقصر تقصيرا علميا. ثم إننا نرى كثيرا من المسلمين إذا حصل أو تحصل له علم ببعض الواجبات أو بكثير من واجباته الدينية وفرائضه الشرعية لم يقم بها كما أراد الله، تقصيرا تهاونا أو تكاسلا أو حسبانا أنه إنما شغل نفسه بما هو أجدى وأولى منها، وهذا من عمل بصيرة. وعلى سبيل المثال، فبعض الناس يحسب أن واجبات القلوب تدخل في أبواب النوافل والمستحبات، مع أنها آكد الواجبات. واجبات القلوب آكد الواجبات وآصل الفرائض المحتومات، فترونه يقصر في واجب من واجبات القلوب على حين يستنكف استنكافا بعيدا أن يقصر في بعض واجب من واجبات الأبدان، وهذا أيضا عمى في البصيرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد يرتكب محظورا عظيما من محظورات القلوب وربما أحبط كثيرا من عمله أو بعض عمله، على حين يستنكف أيضا أن يقع أو يجترح أو يقترف محظورا من محظورات الأبدان، وهذا تيه وضلال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم إن بعض الناس يحسب أنه في خصوماته مع الآخرين سواء أكانت دينية أم دنيوية على حق مطلق من كل وجه، وأنه هو دائما المظلوم، وذلكم لما جبل عليه الإنسان من حب نفسه. فالإنسان مجبول على هذه النحيزة، مطبوع على هذه الصفة. نعم، كما قال الشاعر: نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. فالإنسان يستحسن من نفسه كل شيء، سيما التائه الضال فاخذ البصيرة والعياذ بالله، ويستقبح من خصمه كل شيء وإن كان في حد ذاته حسنا وحقا، ويتعبد لله بهذه الحيفية. أفترون الله يؤيد من كان هذا حاله؟ أبدا لا. الله سبحانه وتعالى عندما وعد بالنصر والعلو والتسديد والتأييد إنما وعد بهذه المعاني لمن؟ ومن؟ وعد بها سبحانه وتعالى الذين تحققوا بحقيقة أو بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا، بحقائق الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وقصد إليه من خلق هذا الخلق الإنساني الآدمي. نعم، ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. والإيمان علم وحال وعمل، أو علم وعمل وحال. فمن استكمل الإيمان علما وعملا وحالا لا يتأخر ولن يتأخر عنه موعود الله سبحانه وتعالى من نصره أو تأييده. هذا هو الجواب الشرعي الوحيد، بل الوحد، عن هذا السؤال الذي يدور حالا وقالا في أحوال وعلى ألسنة أكثر المسلمين في هذه الدورة العصيبة من حياتهم. لماذا يسلمنا الله سبحانه وتعالى إلى أعدائنا؟ لماذا يحل بنا ما نراه حالا؟ ولماذا يتفرد الكفار والظلمة والأغشام والفجرة بالرياسات والسطوة والكبرياء والعلو في الأرض لأجل هذه المعاني. ولذا إذا قرأتم قوله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا النتيجة فإن حزب الله هم الغالبون. إذا أحسننا أن نتولى الله وأن نتولى رسول الله وأن نتولى المؤمنين كما أراد الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون حزب الله هم الغالبين، كما قال سبحانه وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا موعود الله لمن؟ هذا موعود الله لمن تحققوا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا علما وعملا وحالا وسلوكا. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى ولا تتخلف البتة ولا تتخلف أبدا، كما أنها لم تتخلف قط. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم. نعم، ولذا علينا أن نعيد الأمر في حساباتنا مع أنفسنا، لا أن نتهم قضاء الله أو رحمة الله أو حكمة الله سبحانه وتعالى. معنى الإيمان فينا مرجعا بغير علم حقيقي وبغير عمل مصدق وبغير أعلام تؤكد وتصدق هذا العلم في أحوالنا لا حاجة لله سبحانه وتعالى به، ولا يقرن بهذا المعنى المرجع المجرد، لا يقرن به البتة نصر الله أو موعوده لأوليائه بالتأييد والعلو في هذه الدنيا أو على وجه هذه الأرض أبدا كلا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله، كلها من معاني الإيمان من حقائق الإيمان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد روى الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى والإمام ابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه هذه الآية ثم قال لو أن الناس جميعا عملوا بهذه الآية لوسعتهم. لو أن الناس جميعا عملوا بهذه الآية الكريمة لوسعتهم. ولذا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن وهب بن منبه من طريق معمر أنه قال فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب السماوية أو في الكتب السماوية بعزتي إنه من اعتصم بي وحدي فإن كادته السماوات ومن فيهن وإن كادته الأراضون بمن فيهن لأجعلن له من بين ذلك مخرجا. من اعتصم بي، والاعتصام بالله وحده وموالاة الله وحده سبحانه وتعالى من آكد بل من أعظم حقائق الإيمان. ألا تقرؤون أكثر من مرة في كل يوم في فرضكم وفي سبحتكم في نافلتكم إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك وحدك، لو قال نعبدك لعن ذلك نعبدك ولربما عبدنا غيرك. وإياك نستعين ولم يقل نستعينك، ولو قال نستعين بك أو نستعينك لعن ذلك جواز أن تستعين بالله كما أن تستعين بغيره. لكن عندما قدم المسند إليه على المسند بقوله إياك نستعين وإياك نستعين عن ذلك أننا لا نستعين إلا بك، لا نستمد الحول والطول والقوة إلا منك. نعم، فهل نحن على هذا الولاء لله؟ هل نحن على هذا التحقيق لمعاني الإيمان وحقائقه ظاهرا وباطنا في أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى؟ أم أننا ابتغينا بموالاة الأمريكان وموالاة غير الأمريكان بدلا من موالاة الله ورسوله والذين آمنوا؟ ألا يحز والله في نفس كل مؤمن أن يمنع الحجيج أو الذين يبتغون الحج من أبناء الأمة المسلمة كالليبيين مثلا أن يحجوا هذا العام حتى تأذن لهم أمريكا؟ ألا يحز هذا في كل نفس أبية مسلمة؟ أين موالاة الله؟ أين موالاة كلام الله وأوامر الله ومناهي الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن من هذه الحقائق؟ لقد ابتعدنا عنها بعدا شاسعا وصرنا منها في بون واسع والعياذ بالله. كذلك في هذه المعاني معاني الإحساب والكفاية، معاني الدفع عن المؤمنين، معاني ولاية الله للمؤمنين، معاني معية الله مع المؤمنين، معاني منع الله أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل هذه المعاني وأمثالها منوط بتحقيق حقائق الإيمان. فإذا قرأتم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومعنى الآية أن الله حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، فالله حسب الرسول وحسب المؤمنين التابعين بإحسان. نعم، علمنا أن ذلك منوط بالإيمان وبالمتابعة الكلية. ومن اتبعك من المؤمنين، فمن أراد أن يحسبه الله بكفايته، من أراد أن يحسبه الله بكفايته فليكن على قدم المتابعة وليحقق في نفسه حقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. ومن اتبعك ممن؟ من المؤمنين. والفرد المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل، أي المؤمن الكامل كما يقول علماء الأصول. وإذا قرأتم قوله سبحانه وتعالى وإن الله لمع المؤمنين، علمتم أن المعية الخاصة لله سبحانه وتعالى إنما هي لعباده المؤمنين المتحققين بحقيقة الإيمان. وإذا قرأتم قوله سبحانه وتعالى والله ولي المؤمنين، علمتم أن ولايته الخاصة التي تقتضي النصر والإعزاز والظفر والتسديد والتأييد والإكرام والتجلى في هذه الدنيا وفي تلكم النشأة الأخرى، إنما هو أيضا لمن تحقق بحقائق الإيمان. كذلكم قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكذلكم قوله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبذا يندفع من تلقاء نفسه الإشكال الذي يورده بعض الناس على قوله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من هم هؤلاء المؤمنون الذين سبق نعتهم وتقدم وصفهم وبيان حالهم وأعلام تحققهم بحقائق إيمانهم؟ هؤلاء. فإذا نقصت هذه المعاني، فإذا نقصت هذه المعاني في قلب أحد من المؤمنين أو في قلب جماعة المؤمنين، جعل الله سبحانه وتعالى للكافرين عليهم سبيلا بمقدار هذا النقص. فانظروا بالله عليكم كم نقصت هذه المعاني في قلوبنا، حتى جعل الله لأرذل خلقه وأذل عباده من الصهاينة اليهود ومن الصليبيين ومن الشيوعيين ومن الملاحدة الهندوس عباد البخر، كم جعل الله لهم علينا من سبيل عظيمة وسبيل بارغة. فانظروا كم نقصت إذن معاني الإيمان في قلوبنا. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف وقد قال سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالعصمة والحفظ والولاية ليست إلا للمؤمنين، فمن لم يحفظه الله ولم يعصمه وجعل السبيل الجرد الواضحة للكافرين عليه فليعلم أنه ربما انسلخ من إيمانه وهو لا يدري، أو ذوت حياة الإيمان في فؤاده وجنانه وهو يحسب أنه ممن يحسن صنعا. كثير من المسلمين يتعبدون الله بما لم يشرع الله، يتعبدون الله بما يسخط الله على الحقيقة، وديانات أكثر الناس كما قال بعض الأئمة وأفاده رحمه الله تعالى، ديانات بعض أو أكثر الناس إنما هي تقاليد الآباء والأجداد، وليست ما أنزل الله في كتابه وبعث به نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا المقهور الذليل المسكين المدال منه، هذا المسكين يحسب أن الله وعد بنصره. الله سبحانه وتعالى ما وعده بنصره، وإنما وعد الله سبحانه وتعالى بنصر عباده المؤمنين الذين هم على الحق الذي يرتضيه الله، لا على الحق الذي يحسبون أنه حق وليس بحق. نعم. وأما الكلام على المقدمة الثانية، فبعض الناس يحسب كما قلت أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل من وجوه المعاني المتقدمة وجها للمؤمنين في مدة الحياة الدنيا، وأنه إنما ادخر واكتنز هذه المعاني لهم في الدار الآخرة، وهذا من سوء الفهم عن الله في كلامه ومن عدم الوثوق به في وعده، من جهتين: من سوء الفهم عنه سبحانه في كلامه، ومن عدم الوثوق بوعده سبحانه وتعالى. ألا يقرأ أمثال هؤلاء الأغرار قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي في الدنيا، إن الله قوي عزيز، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والعاقبة في الدنيا للمتقين وفي الأخرى أيضا لهم. ألا يقرؤون أمثال هذه الآيات؟ فهؤلاء أتوا من سوء فهمهم عن الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز المجيد، فحرفوه من جهة المعنى وإن أثبتوه من جهة الرسوم. ومن جهة أخرى، فهؤلاء يبدو أنهم غير واثقين بوعد الله سبحانه وتعالى لعباده بالنصر والتأييد والتمكين، فهناك معان تطلبها الله سبحانه في غير ما آية من المؤمنين. فأول معنى وهي المقدمة الأولى، طلب الله من عباده طاعته على ما أراد، فلا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد إلا الله، الإخلاص والمتابعة. ثم طلب الله منهم كمقدمة ثانية سبحانه وتعالى انتظار وعده، إذا حققوا الإيمان والطاعة كما أراد الله فانتظروا وعد الله وانتظروا نصر الله سبحانه وتعالى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وحكى الله سبحانه من كلم يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وأمر الله سبحانه وتعالى في مقدمة ثالثة، وهي المطلوب الأخير وبه تكتمل معاني التحقق الإيماني، أمر الله بالصبر والاستغفار. أمر الله بالصبر والاستغفار، بل قد جمع بينهما في مواضع: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، وأمر سبحانه بالاستغفار: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. لماذا؟ لأن الصبر هو علامة الجادة وعلامة التسديد، كما قال النبي لعلي عليه السلام: واذكر بالتسديد تسديدك السهم، علامة الانطلاق في الجادة وعلامة التسديد. لذا قيل: لم تنل الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أظهر الله أمره وأعلى منارات دينه وتوحيده، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأما الاستغفار فالإنسان لا يخلو من ألوان تقصير، فلذا وجب عليه أن يجبر هذا التقصير بالاستغفار في مسيرة توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. فبالاستغفار تتم الطاعة والعبودية لله، وبالصبر على موعود الله تحصل الثقة والموثوقية المطلقة بوعد الله سبحانه وتعالى. وهناك علائم في طريق ابتلاء المؤمنين، من أشهر هذه العلائم أن المؤمن يواجه الابتلاء وإن كان عقابا على تقصيره، وإن كان ضريبة على تفريطه وعلى مخالفاته، يواجهه بالرضا والاحتساب ورجاء الزلفى عند الله بهذا الرضا. وأما الكافر فله السخط والغضب في الدنيا والأخرى كالبهيمة كما وصفه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. والمنافق يكون انجعافه مرة واحدة، إذا هيض عظمه لا ينجبر فيقسم قسما ولا يكسر كسرا. نعم، قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. والمعنى الثاني أن المؤمن بكمال محبته وبمعنى الرضا والتسليم منه وفيه، فإنه يرى جلال الله في ابتلائه جمالا له بخصوص إيمانه، كما قال قائلهم، وهذا تمثيل والأمر أبعد وأعمق من ذلك: لئن سأني منك أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، لئن سأني منك أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. ثم إن في هذه الابتلاءات والمحن لي لأعناق قافلة المؤمنين الناكبين بالرغم عن أو من أنوفهم حتى يعاودوا أمر ربهم سبحانه وتعالى، فهذه كالدواء تخلصهم من أدوائهم، ولولا هذا التخلص والتشحر لهلكوا، أو لنقصت رتبهم، أو لمحت وحطت عنهم حسناتهم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول أبو حازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سلم ابن دينار السيد الجليل ولي الله سبحانه وتعالى: للذي يلقاه ويتعاناه أولياء الله، للذي يلقاه ويتعاناه المعرضون عن الله سبحانه وتعالى، من تمحو الخلق ومعاناتهم أشد من الذي يلقاه أولياء الله سبحانه وتعالى في تقاه. قال بعض الأئمة رضي الله عنه: واعتبر هذا المعنى بحال إبليس اللعين لعنة الله تعالى عليه، فإن هذا الخلق الممسوخ المنكوس المركوس المعثر، هذا الخلق أبى وتاه على آدم أن يسجد له ممتثلا أمر ربه، فرارا من الذل والضعف والتطامن والتخاشع بزعمه، تطلبا للرفعة والعلو في حسبانه. فما الذي حصل له؟ الذي حصل له أنه بعد ذلك صار خداما، صار عبدا مستخذيا تحت قدمي كل عبد كافر فاجر من بني آدم يخدمهم في طريق الضلال والعياذ بالله، ونصب نفسه بهذه المثابة ولم يستنكف من ذلك، ألا لعنة الله على الظالمين. وأحسن ما مر بي في هذا المعنى قول الأديب الأريب اللبيب الصلاح الصفدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: ما رمي أحد بحجر، ما رمي إبليس بقول أبي نواس الحسن بن هاني إذ يقول فيه: عجبت من إبليس وغفلته وخبث ما أظهر من نيته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. اللهم إنا نسألك الحفظ والتسديد والنصر والتأييد، اللهم أحسبنا بكفايتك ورعنا بعنايتك واجعلنا في ضمن دائرة رعايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين